واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأت الحديث في الجمعة الماضية عن الضرورة الخامسة من الضروريات الخمس الكلية الكبرى وهي حفظ الدين، وتكلمت في هذا الأمر من خلال قسمين. الأول ما شرع الله عز وجل لأجل إيجاد الدين وإقامته، والثاني ما شرع لأجل حفظه وصيانته. وبدأت الكلام عن القسم الأول وهو ما شرع لإيجاد الدين وإقامته، وعرفت أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بأركان الإيمان وأصول الاعتقاد وما جاء الأنبياء والرسل لدعوة الناس إليه ابتداءً، وهو أن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشركوا به شيئا، إعمالا لقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأيضا لقوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه لأن الأنبياء لا يتبعون أهواء الناس. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه لأن الأنبياء لا ينافقون ولا يجادلون. لا يعنيهم أن يجمعوا الناس أيا كان قدرهم وأيا كانت عقيدتهم، وإنما يجمعون حوله ويضمون إليهم أصحاب العقيدة الصحيحة حتى ولو كانوا من دعاة الناس وفقراء الناس، لأنهم لا يركزون على الجاه ولا على السلطان ولا على المال ولا على أي عرض دنيوي زائل، وإنما يركزون على القلوب. فهكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل، وهذا يؤكد أن كل من نصب نفسه داعيا إلى الله عز وجل إذا ما خالف هذا الطريق وهذا المنهج وهذا الأصل لا بد أن يكون من دعاة الفاشلين، لا بد. وإن اجتمع حوله الآلاف المؤلفة فإنهم في نهاية غثاء كغثاء السيل، لا ينفعون بل يبهون. فهذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا، فالعبرة بصحة الأصول وبقوة المنهج الذي يتبناه الداعية إلى الله عز وجل. ثم إنه لا يحرص على مرضاة الناس وإنما يحرص على مرضاة الله عز وجل. ما نفر الناس عن الأنبياء والرسل إلا لأنهم جاءوهم بخلاف ما يكون، بخلاف ما يشتهون، بخلاف ما يحبون. ولو أنهم تنازلوا ونزلوا وحاولوا أن يقربوا الأمور فيما بينهم لاجتمع حولهم، لا أقول كل الناس حتى لا أكون مبالغا، على الأقل جزء الناس. يعني لو افترضنا أن الناس 100 اجتمع حولهم 99 وقال فواحد لماذا؟ لأنهم يلاهمون ويداغون ويتبعون أهواء الناس. لكن الحق أن الأنبياء لم يكونوا كذلك، وإنما كان يعني أولا وآخرا أن يكون الدين كله لله عز وجل. قبل ذلك من قبل ورفض ذلك من رفض، في النهاية الله عز وجل عنده جنة ونار، يعطي جنة لمن تبع الأنبياء والرسل وصار على منهجهم وترك طريقهم، والنار توعد بها من أعرض عنهم وخذلهم وخذل عنهم. فربنا عز وجل حين يقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لا لأن المنهج خطأ، ولكن لأن الأنبياء والرسل لا يأتون بما يهواه الناس، وإنما يأتون بما يخالف أهواءهم. وهذه من فضائل الحق أنه ثقيل ومر على النفوس وترفضه كل القلوب. أن أصحاب العقول الصحيحة السليمة، أصحاب القلوب الذكية، فإنهم يتفكرون في الأمر ويعلمون أن دعوة الأنبياء لن يجدوا أفضل منها مهما دعا المدعون ومهما زعم الداعون. يكفي أن الله عز وجل هو الذي أرسلهم وبهذا المنهج بعثهم، هذا يكفي. فلو أن الإنسان رضي بربه عز وجل فرضي بكل شيء يأتيه من ذلك. فأقول كل من يخالف هذه المنهجية اعمل يقينا أنه سيفشل، وأن دعوته ستبور، وأن الناس سينفضون من حوله إن آجلا أو عاجلا، لا أقول لأجل الحق، ولكن سينفضون عنه لغيره من دعاة الباطل والأهواء، إلا أن يتغمدهم الله عز وجل برحمته فيقيم لهم من عباده من الدعاة الصادقين المخلصين من يكون سببا في تصحيح معتقدهم وتصحيح إيمانهم. فدين الله عز وجل لا يقوم في الأرض حقيقة إلا بأركان الإيمان وبأصول الاعتقاد التي جاء بها الأنبياء والرسل. هذه حقيقة لابد أن نعيها جيدا، لا بالأصول التي جاء بها حمد البنا، لا بالقواعد التي جاء بها سيفه، ولا كان هؤلاء من الدعاة المخرجين المنحرفين عن الجادة، وإنما دين الله يقوم بالأصول والقواعد التي جاء بها ودعا إليها أنبياء الله عز وجل ورسله. ثم قلت بأن ما شرعه الله عز وجل لتشريعه وإقامته سلمه بما يعرف بمكملات الأعمال أو توابع الأعمال، مثل الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وما شابه ذلك، مما يقوي الإيمان ويثبته. لأن الإنسان كلما ازداد إيمانه ثبت على الدين وبقي الدين ظاهرا قائما بيننا. أما إذا ضعف الإيمان فإن الإنسان تراه يبتعد عن الدين شيئا فشيئا، ومتى اجتمع الناس على البعد عن الدين فإن الدين تخبو أنواره وتقل قوته وتطوره في قلوب الناس، وحينئذ تعلو كلمة الباطل وكلمة الكفر. لذلك قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شرع الجهاد لأجل أن يكون الدين كله لله عز وجل، ليس لأجل إرهاق الأنفس أو إراقة الدماء أو الاستيلاء على الحريم والأموال والأراضي، وإنما لأجل أن يكون الدين كله لله. فمتى تخاذل الناس؟ فمن الذي يقوم بدين الله؟ الدين لا يقوم بنفسه، الدين لا يقوم بنفسه، وإنما لا بد له من أناس يقومون به ويدفعون عنه ويدعون الناس إليه. ثم من ذلك أيضا أنه شرع بناء المساجد وإقامة الجمعة والجمعات والأعياد، أيضا مما يفهم منه أن ذلك الدين لا يزال ظاهرا. فإنك إذا دخلت بلدا لا تسمع فيها أذانا ولا ترى فيها مسجدا ولا ترى جمعة تقام فيه ولا ترى عيدا يعقد للناس فيه، أنت تقول يعني لأول وهلة أنا لست في بلد من بلاد المسلمين، حتى وإن زعم أهله أنهم من المسلمين. يعني لو أنكم كنتم كذلك، أين مساجدكم؟ أين جمعكم؟ ما أين أعيادكم؟ أين أعيادكم؟ لا نرى من ذلك شيئا. فأين الدين؟ هذا يعني أن الدين ليس قائما وليس ظاهرا عند هؤلاء الناس، حتى وإن كانوا مسلمين فإنهم لا يعرفون من الإسلام إلا اللب والرجل للكلمة فقط. أما ما يتعلق بأصوله وأركانه وقوانينه فإنهم أبعد ما يكون عنه. فهذا فيما يتعلق بالأمر الأول. ثم ذكرت أن ما شرع الله عز وجل لأجل جاهزته وإقامته، نحن كمكلفين مطالبون معه بأمرين، بالدخول فيه وبالثبات عليه. أما الأول وهو الدخول فيه فهذا شرف لنا، الإسلام لا يتشرف به، نحن من نتشرف بالإسلام، الإسلام لا يعتز بنا، نحن من يعتز بالإسلام. وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لشرف لك ولقومك، شرف لك أن يذكرك الله عز وجل بهذا الدين، أن يدعوك الله عز وجل إليه لتكون من عباده الطائعين، هذا شرف لك. فالله غني عن عباده، ودين الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يتبناه أحد، ولكن نعم هو لا ينتشر إلا بدعاء إليه، لكن هو في غنية عن أي أحد، غناه في نفسه، غني بذلك، لأنه دين الله عز وجل. أما أن نعتقد أن الإسلام يعتز بنا وأنه يكون قويا منيعا حينما نكون مسلمين، العكس هو الصحيح، نحن من نحتاج إلى أن يتقوى الإسلام، نحتاج إلى أن نعتز بهذا الدين، كما روى الإمام الحاكم في مستدركه عن طارق بن شهاب أنه قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على نافة له، فنزل عنه وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ باكتمال ناقته وخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد يتشرفون. يعني بالمعنى الثالث، أين البرستيج؟ أنت أمير المؤمنين، أنت لست حاكما على أرض الحجاج فحسب، بل أنت ملك يعني ملكيا، وإذا هو خليفة راشد رضي الله تعالى عنه، ملكه الله عز وجل أرض أعظم إمبراطوريتين عرفهما التاريخ، دانت له فارس والروم. كان من الطبيعي أن يتباهى هو ذاهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، وما أدراك أنا بيت المقدس، فيدخل في عزة وقبهة وأبدا. لكن انظر إلى أفعاله، أفعال لا تبدو إلا من إنسان تربى على يد واحد لا يكون غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو تربيته. فالعزة ليست في الجاه ولا في الثياب ولا في الكلام أبدا، والله في الإسلام. لذلك لما قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ذلك الكلام، قال: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يخبرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني خرجوا من كفارك فعوض ورد على هذه الحالة، أنت أمير الدنيا. فقال له عمر رضي الله عنه متعجبا: أوه، كلمة تدل على التوجع، يعني معناه أنه تكلم بكلمة أعترضت غضبا شديدا، فقال لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يعترف بمكانة أبي عبيدة وبفضله، ولولا أن قائل هذه الجملة هو أبو عبيدة لجعل قائل هذه الكلمة عبرة ونكالا لأمة محمد حتى يفهموا حقيقة أن العزة في ابتداع هذا الدين، وليس في أن يقول الإنسان حشم وخدم إلى آخره. فقال له لو يقل ذا غيرك ألا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا القوم. نحن كنا إنا كنا أذل قوم، وهذه حقيقة والله فارغة. كيف كان ننظر للعرب؟ الرومان كيف كان ينظرون للعرب؟ كان ينظرون إليهم على أنهم جيش، على أنهم أنجاز أرجاز لا قيمة لهم ولا وزن، هكذا كانت طبيعة وحياة العرب، لا يعرفون إلا القتل والسلب والنهب والفواحش، وكانت الأمم المحاولين يعرفون عنهم ذلك، فكانوا يتقدرونهم يعتبرونهم بالسخط المتاع. فجاء الإسلام فرفع من قبره ورفع من شأنهم، فيقول إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ليس بالديمقراطية وليس بالقوانين الوضعية وليس بالمناهج الباطلة المنحرفة عن الكتاب والسنة، ولكن بالإسلام. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. من الله عز وجل علينا ورزقنا بنعمة الإسلام، ماذا بعد؟ أن نثبت عليه إلى أن نلقى الله عز وجل. لا يمكن في زمن الفتن، في زمن الفتن أحدنا والله لا يدري على أي ملة يموت، أيموت على دين الله عز وجل؟ حتى وإن مات على الدين فيموت على السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيموت على البدعة. هل هو من الناجين أم أنه على أحسن أحواله من الفرق النارية الذين ابتدعوا وغيروا وبدلوا وحرفوا حتى وإن دخل الجنة في النهاية الذي هو لا يدري، أيكون من الفرقة النارية أم أنه من الفرق النارية أم أنه من المخلدين في النار؟ والله الذي لا غيره لا يضمن أحدنا لنفسه ذلك مهما أوتي من علم وفهم وعمل، لا يضمن لنفسه ذلك. ومن قال أنا أضمن كنا له أما نحن فنشكر فضل الله فقط، ليس ليس نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يتجاوز عنه، هذا هو الذي نرجوه. أما أن نقول لا ما دمنا قد أسلمنا فسنموت على الإسلام، هذا إن شاء الله سأذكر لك كلاما عنه في الجمعة القادمة حتى نعلم أن هذا الشرف الذي شرفك الله عز وجل به لا بد أن تحرص حرصا شديدا على أن تحافظ عليه، لا بد وإلا سلبت، فإن النعمة إذا لم تقل سلبت، وإذا سلبت النعمة فلا ندري أتعود أم يرحل الإنسان ولا تزال مكتوبة عنه. فهذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. لذلك الأمر الثاني الذي يتعلق بما شرعه الله عز وجل لإيجاد الدين وإقامته هو الثبات على ذلك الدين، وهذه مسألة ينبغي أن نشتغل بها إلى أن نلقى الله عز وجل، ولا ينبغي أن نشغل عنها بشيء. أن يثبت الإنسان على دين الله تعالى، لا سيما كما قلت في زمن الفتن، لا سيما كما قلت في زمن الفتن، فإن الفتن من شأنها أنها تتلاعب بقلوب الناس، تبدأ به يمينا وشمالا، فإذا صادفت الفتن قلوبا قد مليت بالشهوات وانحرفت في باب الشبهات أو انحرفت عن الحق في باب الشبهات، فهذه القلوب من المتوقع بل ومن البديهي أنها تضل وأن تستحيل عن الصراط المستقيم. إذا الثبات على دين الله عز وجل هي النعمة الموفرة، دخلت في الدين نعمة، تتم هذه النعمة أن تثبت على هذا الدين حتى تلقى الله عز وجل بها. وبهذا أمر الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالذي على صراط مستقيم لا بد أن يظل مستمسكا بذلك الدين وإن انحرف عن الصراط. وقال أيضا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتشتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كدت تركب إليهم ليس من باب أنه أراد أن يتنازل أبدا، ولكنه مجبور على الرحمة صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة المهداة، هو رحمة الله للعالمين. فكانت هذه الرحمة التي ملأت قلبه كانت تدفعه دفعا حتى يأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل. ولأنهم يحسنون الغش والخداع حاولوا أن يتقربوا إليه بطرق ملتوية، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يثبتهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليه، يعني طمعا في هدايتهم وإسلامهم، وليس من باب أنه يريد مصلحة له أبدا، حاشاه وكلا. لقد كدت تركب إليه شيئا قليلا، إذا لأنك فعلت هذا الأمر، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان هذا يقال لأكرم الخلق على الله عز وجل، فما الذي يقال لدعاة المسلمين في هذا الزمان على وجه الخصوص؟ ما الذي يقال له للذين خيروا وبدلوا وحرفوا وتنعموا بدين الله عز وجل؟ ما الذي يقال له؟ ان كان هذا الوعيد قد توعد به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فما الذي ينتظر هؤلاء الوعيد؟ اذا المساله خطيره وخطيره جدا، وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يعيشون على هذا الامر، لان النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ذلك، رباهم على أن يثبتوا على ذلك الدين وأن لا يقبلوا فيه أي مساومة مهما كان، وأن يؤثروا الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، فمهما قدمت لهم من عروض وإغراءات لا يحسنون إلى الرفض والإعراض. لماذا؟ لأنهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا منه ذلك الخلق، رأوا منه الجهد في الدنيا حقيقة، ما كان يسعى وراء منصبه، ما كان يسعى وراء مال يكتسبه من اي شيء، من اي مجال، من اي طريق، المهم ان يتكسب المال وان يحصل على المال. لم يكن كذلك، انما راوه حقيقه اسهل الناس في الدنيا، وراوه من ارغب الناس في الاخره، فلما تربوا على ذلك الخلق واحسنوه صار امرا طبيعيا في حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية مكارم مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بادروا بالأعمال فتنا تقطع اليد المسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويبدي كافرا، أو يبدي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا يؤكد ما قلته منذ دقائق معدودة، هذا في زمن الفتن يصبح الرجل مؤمنا. الله اكبر، الايمان موجود ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ سويعات إلى أي شيء صار؟ صار إلى الكفر. يصبح رجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يمكي مؤمنا ويصبح كافرا، ما هو السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لو أنه سوم في شيء من تجارته تراه ينظر نظرة المغضب، وتراه يتكلم بكل لسان، أما هذا فدونه قطع الأعمال. يا أخي ما هذا؟ هذا في أمر يتعلق بالمال. لا، ثم ترى الواحد يقول أنا أعطي أي إنسان فوق ما يريد، لكن أما أن يأخذ مني جزءا واحدا بغش وخداع فلا، لا أسمح له بذلك. ما شاء الله، الله أكبر، بارك الله فيك يا أخي، ما شاء الله، هذه همة من عالية، بارك الله فيك. هل أنت كذلك في دين الله عز وجل؟ العكس، كان ينبغي أن يكون مصحيح، أن يكون في دين الله عز وجل من أبخل خلق الله عز وجل، لا يتهمر فيه ولا يفرق ولا يدافع. أنت حبيبي، أضحك معك، أمازحك، أعامله. لا، إن رأيت سببا في فتنتي وانحطاطي في دين الله عز وجل أبرأ منك إلى الله عز وجل، ولو كنت أبي، ولو كنت أخي لأبي ولأمي. هكذا، هذه كانت تلبية من لديه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، لذلك رفعهم الله عز وجل، رفعهم الله عز وجل بهذا الثبات عليه. لم يكونوا مسلمين فحسب، وإنما كانوا على الإسلام فريدين، كانوا في غاية من القوة والشدة والقلابة. لذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يكون على هذا النهج في آخر الزمان في زمن الفتن، كما روى الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصادم فيهم على دينه كالقاضي على الجمرة. الحديث ضعيف وله شواهد كثيرة وطويلة. يأتي على الناس زمان القاضي فيهم على دينه كالقاضي على الجمرة. لماذا؟ لكثرة الفتن ولشدتها ولشدة انتباهها وتوسعها وانتشارها بين الناس، حتى ترى الباطل يدعى الناس إليه على أنه الحق الذي أنزله الله. في هذا الزمان المتمسك بدينه يكون قد صادق على جنبه. وروى الهروي في ذم الكلام من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم اليوم في زمان كثير علماء، قليل خطباء، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباء، قليل علماء، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجم. نعلم من هذا الحديث أن كثرة الخطباء دليل على انحطاط الناس وعلى بعدهم عن الإجازة والصلاة، فلا نفرح بكثرة الخطباء لأنهم من العوامل الأساسية التي أفسدت فيها الله عز وجل، لأن جلهم لا يعرفون أصول السلف ولا يعرفون منهج الأنبياء والرسل، وإنما يحفظون عدة أحاديث في الرقائق والمواعظ، ثم يقعدون المنابر ويقولون قال فلان وقال فلان، والناس يقول ويخرجون سمعنا فلانا يخطب خطبه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما هذا؟ ما هذا؟ اذا نحن لا نفرح بكثره الخطباء ولا الوعاظ، وانما نحن في امس حاجه الى العلماء الربانيين الصادقين عليهم. بهذا تنجو الامه ونرتفع بين الامم. انظر اليه عليه الصلاه والسلام يقول: من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. لانها فتن كقطع الليل المظلم. من هذا؟ انسان غريب تراه ابيض بين سود. انت تقول يعني لو ان الكل اسود لا يلفت نظرك شيء، لكنك ترى بين السود ابيض. من هذا بين هؤلاء؟ هكذا القابض على الدين، هكذا المتمسك بدينه في زمن الفتن. قلت بان الصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا يسمعون هذه الاحاديث ويفكرون بها الناس كانوا على ذلك حتى فيما بينهم. لم يفعلوا هذا مع الاعراب او مع غير المسلمين او مع من هو حديث عهد بالاسلام. لا، فيما بينهم ما كان احدهم يجامل في دين الله ابدا في شيء مهما كان. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك البخاري معلقا في صحيحه ووصله غيره قال: خالق الناس ودينك لا تكلمني، يعني لا تشرحن. خالق الناس لا بأس، ما دمت محصنا بالعلم النافع، لكن بشرط: ودينك لا تكلمني. احذر ان تجرك مخالطه الناس الى ان تفرط في دين او ان تقصر فيه. روى الامام احمد في كتاب الزهد من حديث يونس بن جبير كان مع مجموعه من الناس يشيعون جندب بن عبد الله، وهذا صحابي جليل. فقال له: اوصنا. فقال: اوصيكم بتقوى الله والقران، فانه نور الليل المظلم وهدى النهار، فاعملوا به على ما بكم من جهد وفاقه، وان عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فان تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك، فان المحروب من حجب دينه والمسلوب من سلب دينه، انه لا غنى بعد النار ولا فاقة بعد الجنة، والنار لا يفك أثيرها ولا يستغني نصيرها. هذا بعدما يقضى الأمر، بعدما يقضى الأمر. لو لبث في النار ما لبث وكان فقيرا يستغني بطول المدة، لا. لو أنه كان في الدنيا من أفقر خلق الله عز وجل ثم هو يوم القيامة من أهل الجنة، هل يشعر بفقر أو يتذكر فقرا كان عليه في الدنيا بعد دخول الجنة؟ لا. ثم إنها لا يفك أثيرها ولا يستغني فقيرها. أبدل الوصية. من هذا الصحابي؟ هو ممن تخرج في هذه المدرسة المباركة. فإن المحروس من شرب دينه والمكتوب من شرب دينه، هذه الحقيقة. بكر بن عبد الله المزني هذا من خلال التابعين ورواية عند البخاري في أدب المفرد قال بكر وهو يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يتبادحون في البطيخ. نحن نقول بطيخ، لكن النطق صحيح البطيخ. كانوا يتبادحون في البطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يعني هذا الضيق يعني يقارنون به فيما بينهم مزاح مداعبة فيما بينهم، لكن هل يعني هذا أن يكونوا بارعين في دين الله؟ أن يكونوا متشابهين متهاونين؟ لا، لكن إذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. الحقائق بكل أقسامها، الإيمان له حقيقة، والصلاة لها حقيقة، والصوم والزكاة وهكذا شرائع الدين كلها لها حقائق. فإذا أقبلت حقيقة من هذه الحقائق رأيت الصحابة هم الرجال. هكذا كان رضي الله تعالى عنه. وعند أبي شيبة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال، وهو يقول الصحابة أيضا، لم يكن أصحابه منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه بارت حماليق وجهه، بارت حماليق عينيه كأنه مجنون. فأنا يسمى آخر الآن أنت ضحكني كيفما تشاء، لكن في أمر بعيد عن الدين أنا وقد أردت فيه فمن أنت؟ لا، لا أفرق ولا أثاب ولا أثاب. فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عن من؟ كأنه مجنون. يبقى إنسان آخر، من هذا؟ كنا نبحث الآن سويا، ما هذا؟ أنا وقعت في مخالفة للشرع يسيرة، لا إشكالية، لكن نحن نقوى، لا يا أخي، إما أن تسير مستقيما وإما هذا خراط بيني وبينك. إذا لدينا الصحابة نحن بيننا مبتدعة غيروا وحرفوا وزيفوا الدين وشوهوه، ونزورهم ويزوروننا ونأكل معهم ويؤاكلوننا، والله المستعان، إلى الله المشتكى. انظر إلى الصحابة، ستأتي خطب إن شاء الله في هذا الصميم، حتى تعلموا أن الكلام في أهل البدع هو من أصول ذلك الدين القويم، وستعلمون كيف كان حال الصحابة مع أهل البدع، ما كانوا يفرقون بين أحد وما كانوا يسكتون عن أحد. أيضا في سنة زهد الإمام أحمد، هو عند أبي شيبة ويروي عنه مباشرة عبد الله بن الإمام أحمد عن بلال بن سعد كان يقول: أدركتهم يشتدون بين الأفراد ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الذي كان رهبانا، يعني يضعون غرضا هدفا ويصوبون نحوه من باب التدرب على الجهاد وعلى الرمز، يعني كانوا يشتدون بين الأفراد ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبان. إذن هم أسود بالنهار ورهبان بالليل. من كان كذلك لا يفرط في دينه ولا يتهاون فيه، لا يقدم أي تنازل أي كان فضل، بل يعلم يقينا أن سعادته في الدنيا والآخرة أن يستقيم على هذا الدين وأن يبقى ثابتا عليه إلى أن يلقى الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم. ولا عدوان إلا رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، روى في ذنب النفاق بسند صحيح عن الحسن البصري وهذا من التابعين. انظر الى التربيه، انت لا تنظر الى المربى، انظر الى المربى. يعني لا تقل من فلان هذا فانه تربى، قل من رباه. هذا الذي نحتاج اليه في هذا الزمان، هذا لانه كان من التابعين ولانه لقي الصحابه ورآهم وتعلم منهم وخالقهم، ترى لسانه ينطق بمثل كلامه. كان يقول في اثر طويل قال فيه ابن ادم دينك دينك فانما هو لحمك ودمك، فان تسلم فيا لها من راحه ويا لها من نعمه، وان كانت الاخرى فنعوذ بالله فانما هي نار لا تطفا وحجر لا يبرد ونفس لا يموت. يعني اختر لنفسك، اختر لنفسك، ان كانت الاولى فيا لها من نعمه، واما ان كانت الاخرى فنعوذ بالله منها. هكذا كان السلف يعتبرون الدين هو اللحم والدم، يعتبرونه كل شيء لا يفرطون فيه ولا يتهاونون. ثم حتى لو قيل ثم اذكر حديثا يبين حقيقة بها وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. هذا الحديث يرويه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا ما هو سبب الذل الذي وقعت فيه الأمة الآن؟ إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا فيه تفاسير، ولكن هذا أصحها إن شاء الله. أن تدخل على صاحب مسجد فتقول له بعني هذا الشيء بكم؟ يقول بمئة، يقول قد اشتريت، اشتره مني، فيقول بكم؟ يقول له ب70، فيقول اعطيه 70 ولك في ذمتي 100، اعطيكها 10 في كل شهر. هذه من انواع البيوع المحرمه التي لا تجوز شرعا، لان حقيقه المعامله القرض وليس البيع. هو لا يحتاج الى هذه البضاعه اصلا، لا تعنيه ولا تلزمه، انما هو في ضائقه ماليه يحتاج الى 70 جنيها، فماذا يصنع؟ يتحايل. وصاحب المتجر استغل حاجته الى المال فربح 30 لاجل انه اقرضه 70، فهذا نوع من انواع الكذب، وهم من اسباب الذل. فكيف بالانواع الكثيره التي حلت في ديار المسلمين والناس يتعاملون بها، وعندنا مشايخ يحللون الربا بكل فتاحه. اسال الله ان يهديهم او ان يريح قلب الشرير وشر الفاسد. فيقول: اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع، يعني كنادة عن الاشتغال بأمور الدنيا، رضيتم بالزرع يعني همي أن أنظر إلى هذه الأرض كم يخرج لي منها، ويعني أريد أن آخذ أرضا أخرى مثلها، هكذا الأمر. لا يشتغل ولا يفكر إلا في هذا الأمر، ورضيتم بالزرع. ثم أكد ذلك بقوله: وأخذتم أذناب البقر. ومن كانوا كذلك هل يفكرون في الجهاد؟ الجواب لا. اذا وتركتم الجهاد بهذا المجموع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اذا الامه تحتاج الى ان تعود الى الدين. نعم، فالذي يقول الامه طيبه وجيده وعلى حاله يعني قويا في دين الله، هذا منافق، هذا منافق مخادع فشاش. انما الامه منحطه، الامه ضائعه تائهه. الامه ان خنثت في الدنيا هذا لا شك فيه، والا لما سلط الله علينا اذل خلقه على الاطلاق. كم نحن؟ لعلنا نقارب ربع سكان الكره الارضيه، لكن لا قيمه لنا ولا ولد. كم عدد اليهود؟ لعلهم لا يبلغون 20 مليونا، لعلهم، وانا ادارك في هذا الرقم، يتحكمون في ربع سكان الكره الارضيه من المسلمين. لماذا؟ للذل الذي نحن فيه. كم كان عدد المسلمين في المدينه؟ ومع ذلك اجل بني قينقاع وبني نصير، واذل بني قريظه، وفتح حصن خيبر، وطهر المدينه بل طهر الحجاز من اليهود، وصاروا هم كثره كافره، كانوا اهل الارض وكانوا اصحابها. لكن اذلهم الله عز وجل حين تمسك المسلمون بدينه. وهكذا الامر، لن يكون اليهود نعال المسلمين الا حين يلبس المسلمون دينه. اما اذا خلعوه فحينئذ سيكون احذيه لاذل خلق الله عز وجل. وهذه نتيجه حتميه، من اراد هذه فر من هذه، ومن اراد هذه فر من هذه، والعاقل يختار نفسه. فاحمل بما رواه الامام الترمذي حديث ابو سلمه وحديث ابن بعض لكنه يتقوى بشواهده ولا كثيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك، فقال: انه ليس ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله، فمن شاء اقام ومن شاء اداه. اذا كان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم هو نفسه اكثر دعائه ان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والحديث بمعناه عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يقول: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، والطاعه هي الدين. اذا نحن في امس الحاجه الى ذلك، الى ان نثبت على هذا الدين، وان نطلب من الله عز وجل ان يثبتنا عليه. استكمل هذا القصد واتمم في الجمعه القادمه. اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم سدادا في الاقوال والاعمال، وان يرزقني واياكم قبولا بالاقوال والاعمال، وان يثبتني واياكم على دينه الى ان نلقاه انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.